شخص يقول توفي ابن عم له كان يعمل في أحد البنوك، وأرسلت زوجته تطلب منه أن يحد نيابة عنه على نفقتها، فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، هذا من العمل الصالح، سيحد على نفقتها من مال حلال ويسقط الفرض عن ذلك المسكين الذي فارق الدنيا.